بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشير النيسابوري في صحيح قال حدثني بشر بن الحكم العبدي قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنذر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيد على خياشيمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن مسلم الحجاج الحجاج بن الحجاج يعني مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رضي الله عنه في كتابه الصحيح يقول رحمه الله تعالى يقول حدثنا بشر بن الحكم بشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عبد العزيز الدراوردي قال حدثنا يزيد بن الهاد يزيد بن الهاد قال حدثنا محمد بن إبراهيم محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا عيسى بن طلحة عيسى بن طلحة قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم من الليل سيتقى أحدكم من الليل فليستنثر يعني يقول كذا استنثر من خشمه فإن الشيطان يبيت على أنفه على خشمه يبيت على خشمه الشيطان فاستنثر ذهب حظ الشيطان من أنفه من وجهه ومن نفسه كله الشيطان يبيت على خشم ابن آدم رغم أنفك الإنسان لأنك نايم الشيطان يبيت على خشمك فإذا استيقظت من النوم فاستنثر استنثر خشمك علشان يذهب الشيطان يذهب حظه منك الإنسان وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوضأ فإنه يذهب كليا. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد بن رافي قال ابن رافي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليوتر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع ومحمد بن رافع قال حدثنا قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق ابن رافع يقول حدثنا نعم حدثنا عبد الرزاق ابن عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا ابو الزبير المكي ابو الزبير المكي مسلم بن تدرس قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا استجمر احدكم فليوتر اذا استجمر احدكم فليوتر يعني اذا كان يستجمر بحصى فليوتر يجلس استجمار ثلاث مرات ويجوز ان يكون الحجر كبير وله ثلاث شغل يجوز ان يستجمر بواحد اذا كان كبير وإلا فذلك ثلاث أحجار أفضل هذا إذا كان يستجمر أما إذا كان الاستجمار بالماء استنجى بالماء فالماء يكفي خلاص والاستجمار ينبغي أن تأتي بالماء الإنسان لأن هناك أثر لا يزيله إلا الماء يبقى أثر بعد الاستجمار لا يزيله إلا الماء فالإنسان يقتصر على الماء أفضل لأن أهل قباء كانوا يستسرون الماء أو يتبعون الحجارة الماء فأثنى عليهم رب العالمين تعالى وتقدس فالشاهد من الاستجمار ثلاثا والاستنثار أيضا ثلاثا الاستنثار بالخشم ثلاثا والاستجمار ثلاثا. قال رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قالوا أخبرنا عبد الله بن وهب عن مكرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها فقالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد هارون بن سعيد وأبو الطاهر أبو الطاهر وأحمد بن عيسى وأحمد بن عيسى قالوا ثلاثتهم أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا مخرمة بن بكير عن أبيه بكير بن عبد الله قال عن سالم مولى شداد قال دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سالم يقول أنه دخل على عائشة اليوم اللي مات فيه سعد بن أبي وقاص جاءوا يصلون عليه مر على عائشة يعني من وراء حجاب فدخل عبد الرحمن فدخل أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يتوضأ يعني ما بعد صلى الناس على الجنازة فقال يتوضأ عندها فقالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ويل للأعقاب من النار. العقب هذا لأن العقب ينجو الماء هذا العقب ويل للأعقاب من النار لأنه خشن ولا يلبق له الماء إلا إذا عركته الإنسان إذا فركته بيديك غسلته فركته بيديك يلزم وإلا فلا الماء ينزع عنه لأنه خشن. الشاهد يقول ويل الرسول عليه الصلاة والسلام في رجله قدر الظفر بضعة في رجله قدر الظفر فقال له ويل للأعقاب من النار أعد صلاتك أعد وضوك ويل للأعقاب من النار لأن العقب ما يمسكه الماء إلا تفرك الإنسان فرك بيديك. قال رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا نواب قال أخبرني حيوة قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهاد حدثه أنه دخل على عائشة وذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله نواب عبد الله بن وهب قال حدثنا حيوة بن شريح حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن قال عن أبي عبد الله مولى شداد عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد قال أنه دخل على عائشة وذكر أنه دخل على عائشة رضي الله عنها ودخل عليه عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وقالت يا عبد الرحمن أسبغ يريد أن يتوضأ لأنه يصلي على الجنازة سعد بن أبي وقاص وقالت ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث كررته عائشة رضي الله عنها ورواه البخاري ومسلم والأمهات الست ويل للأعقاب من النار لأن العقب ينزل معا ينزل خشن وينزل معا حتى تفرك الإنسان بيد الفرق. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم أبو معن الرقاشي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني وحدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني سالم مولى المهري قال خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبي بكر في جنازة سعد بن أبي وقاص ومررنا إلى باب حجرة عائشة وذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم وأبو معن الرقاشي وأبو معن الرقاشي قال حدثنا عمر بن يونس حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار عكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن سالم مولى المهري عن سالم مولى المهري قال قال خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبي بكر يقول خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه نريد أن نصلي على جنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فمر عبد الرحمن على عائشة رضي الله عنها ليتوضأ فقالت يا عبد الرحمن إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ويل للأعقاب من النار يعني أسبغ الوضوء وهو أسبغ العقب أروي العقب من الماء وفرخه بيدك. قال رحمه الله حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عيا قال حدثنا فليح قال حدثني نعيم بن عبد الله عن سالم مولى شداد بن الهاد قال كنت أنا مع عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عيان الحسن بن عيان قال حدثنا نعيم بن عبد الله نعيم بن عبد الله قال عن سالم مولى شداد عن سالم مولى شداد بن الهاد قال حدثنا كنت أنا مع عائشة رضي الله عنها فذكر عنها أنه دخل على عائشة مع عبد الرحمن بن أبي بكر يتوضأ فقالت له يا عبد الرحمن إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ويل للأعقاب من النار يعني أسبغ الوضوء وافرك العقب لأنه خشن ما يمسك الماء لكن افرك وافرك افرك نعم. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير بن منصور عن هلال بن أسف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه من قال فجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند الأسر فتوضأوا وهم عجال فانتهينا إليهم وعقاب تلوح لم يمس الماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار أسبغ الوضوء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا جرير جرير ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق إسحاق قال حدثنا جرير جرير قال حدثنا منصور منصور قال عن هلال بن يساف عن هلال بن يساف قال حدثنا أبو يحيى أبو يحيى قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. يقول رجعنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. انظر في عمره يمكن أحد. لما رجعنا يقول توضأ الناس من ماء وجدوا ماء فتوضأوا منه. ولكن العقاب تلوح. وهم عجال. وهم عجال توضأ وهم عجال ما أسبغوا الوضوء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أسبغوا الوضوء. ويل للأعقاب من النار لأنهم غسل الأعقاب قليل رش رش الأقدام. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان قال حدثنا ابن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الإسناد وليس في حديث شعبة أسبغ الوضوء وفي حديث عن أبي يحيى الأعرج. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار بشار الاثنين الفحلين الأولين اللي يروي عنهم الأمهات الستة. قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة شعبة ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وكيع قال قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان سفيان وشعبة عن منصور سفيان وشعبة عن منصور بن المعتمر قال بهذا الإسناد يعني بهذا الإسناد مثله والحديث مثله. نعم وليس في حديث شعبة أسبغ الوضوء وليس في حديث شعبة أسبغ الوضوء بس قال ويل للعقاب من النار. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فرغ أبو كامل الجحدري جميعا نبي عوانا قال أبو كامل حدثنا أبو عوانا نبي بش يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمر قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرنا فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر فجعلنا نمسو على أرجلنا فنادى ويل للعقاب من النار. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروق شيبان بن فروق وأبو كامل الجحدري وأبو كامل الجحدري جميعا عن أبي عوانة جميعا عن أبي عوانة قال أبو حدثنا قال أبو كامل حدثنا أبو عوانة قال أبو كامل حدثنا شعبة أبو عوانة أبو عوانة قال عن أبي بشر جعفر عن أبي بشر جعفر قال عن يوسف بن ماهك عن يوسف بن ماهك قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافر تخلف عن النبي عليه الصلاة في سفر وهو غزوة تبوك وغزوة تبوك ومعه المغيرة بن شعبة كما مر لنا في البخاري ومسلم قال تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم فورد الناس معه وكانوا يتوضؤون فرأى أن الكعب العقاب ما جاءها ماء فقال ويف صاح عليه الصلاة والسلام قال ويل للعقاب من النار. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد نبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لمن لم يغسل عقبيه فقال ويل للعقاب من النار. والإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن سلام قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلين لم يغسل عقبيه لم يغسل عقبيه فقال ويل للعقاب من النار. اللي ورد في البخاري أنها الظفر بقعة برجله كتدر الظفر فقال ويل للعقاب من النار. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن شعبة محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب الجميع قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أنه رأى قوما يتودون من المدخلة أن النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة أبو هريرة اللي رآهم نعم. أن أبو هريرة رأى قوما يتوضؤون فقال لهم أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم عليه الصلاة والسلام يقول ويل للأعقاب من النار. نعم. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الله قال حدثنا سهيل بن أبي صالح سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار. تكرر هذا الحديث الويل للأعقاب إذا لم تغسل وتفرك. قال رحمه الله حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن محمد بن عيان قال حدثنا معقب بن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رجلا توضى فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى. قال مسلم رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن محمد الحسن بن محمد قال حدثنا معقل بن يسار معقل بن يسار قال عن أبي الزبير المكي عن أبي الزبير المكي عن جابر عن جابر رضي الله تعالى عنه عن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أبصر رجلا في قدمه مثل الظفر ما غسله فقال ويل للأعقاب من النار. قال له ارجع فتوضأ وأسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن سعيد مالك بن أنس قال حدثنا أبو الطاهر واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب مالك بن أنس سعيد بن أبي صالح نبينا أبي غير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تودى العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطية نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطية كان بطشتا يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجله خرجت كل خطية مشتا رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد سويد بن سعيد قال قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا مالك بن أنس ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا أبو الطاهر حدثنا أبو الطاهر هو اللفظ له واللفظ لأبي الطاهر قال قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عبد الله بن وهب. لاحظ هذا نزل السند هذا نزل والأول ارتفع ما بينه وبين مالك إلا رجل واحد وهذا بينه وبين مالك اثنين أحيانا يرتفع السند وأحيانا ينزل. قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا سهيل بن أبي صالح سهيل بن أبي صالح عن أبي أبي صالح السمان عن أبي هريرة نبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه إذا توضأ العبد المسلم قال أو المؤمن فغسل وجهه غسل وجهه نزل كل خطيئة نظر بوجهه نظرها بوجهه وبعينه نزلت كل خطيئة مع الماء أو مع آخر قطر الماء. هذا فضل وجود وكرم ومنه من عبد لعبده المؤمن من اللطيف الخبير تعالى وتقدس. وجود وكرم ومنه على عبده الضعيف المسكين. كل ما رأته عينيك وجهك فإنه ينزل مع الماء أو مع آخر قطرة تطهر من الماء. ثم إذا غسل يديه نعم إذا غسل يديه خرج من يديه كل ثم إذا غسل يديه كل يد يخرج منها ما عملت اليد هذا من شر يغسل كل ما به من خطية من عملها في هذا اليد سواء اليمنى أو اليسرى ينزل مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وإذا غسل رجليه خرجت كل وإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة عملها برجله اليمنى أو عملها برجله اليسرى كل خطيئة تنزل مع الماء أو مع آخر قطر الماء منه وجود وفضل وكرم من رب العالمين على عباده حتى يخرج نقيا من الذنوب حتى يخرج نقيا من الذنوب. خلاص مدام خرج الذنوب الرجلين آخر شيء الرجلين خرج الذنوبها خرج نقيا من الذنوب صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن معمر بن ربيع القيسي قال حدثنا ابو هشام المخزومي عن عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن منكدر عن حمران عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب الله بأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن معمر محمد بن معمر قال حدثنا أبو هشام المخزومي أبو هشام المخزومي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم عثمان بن حكيم قال محمد بن المنكدر محمد بن المنكدر منكدر قال عن حمران مولى عثمان عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضى بأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده. يقول عثمان رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من توضأ فأسبغ الوضوء أسبغ الوضوء كله توضأ الوضوء كله وأسبغ الوضوء كله خرج خطاياه من جسده خرجت خطاياه من جسده منة وفضل من رب العالمين حتى تخرج من تحت أظافره حتى تخرج من تحت رجليه من تحت أظافره حتى تخرج من تحت أظافر رجليه يعني يا الأخير حتى تخرج من تحت أظافره. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن القاسم بن زكريا بن دينا وعبد بن حميد قالوا حدثنا خالد بن مخلد سليمان بن بلال قال حدثني عمارة بن غزي الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجمر قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه وأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشراف العضد ثم يده اليسرى حتى أشراف العضد ثم مسى رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشراف الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشراف الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريم أبو كريم قال حدثنا والقاسم بن زكريا قاسم بن زكريا وعبد بن حميد وعبد بن حميد قالوا حدثنا خالد بن قالوا حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال حدثنا عمارة بن غزية عمارة بن غزية قال عن نعيم بن عبد الله المجمر عن نعيم بن عبد الله المجمر لأنه كان يجمر المسجد فسمي المجمر. نعم قال قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه يقول رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه. نعم فأسبغ الوضوء فأسبغ الوضوء وضوء وجهه ثم غسل يديه غسل يديه إلى حتى أشرف العضد حتى أشرف على العضد على الكتف ثم غسل اليد الثانية كذلك ثم غسل رجليه فغسلهما حتى وصل إلى الركبة أو قريب من الركبة ثم غسل اليسرى كذلك إلى الركبة ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعل ثم قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة وقال رسول الله أنتم الغر المحجلون يوم القيامة ثم قال من استطاع أن يطيل غرته فلهذا من كلام بهرير ما هو حديث ما هو من كلام النبي إن استطاع يطيل غرته فليفعل وتحجيله فليفعل هذا مدرج من كلام أبي هريرة ليس من الحديث. قال رحمه الله حدثني هارون سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال النعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة يتوضأ وغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رمى إلى ساقيه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فإن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد الأيلي هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي هلال سعيد بن أبي هلال قال حدثنا نعيم بن عبد الله نعيم بن عبد الله المجمر قال حدثنا رأى أبا هريرة يتوضأ رأى أبو هريرة رضي الله عنه أنه رأى أبا هريرة يغتسل يتوضأ فيسبغ الوضوء يغسل يده اليمنى إلى قريب المرفق ثم يده اليسرى إلى قريب المرفق ثم الرجل إلى قريب الركبة ثم الرجل الثانية إلى قريب الركبة ثم قال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل هكذا في وضوءه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن أمتي يأتون محجلين غرا محجلين يوم القيامة حرا يعني الجبهة نور، الجبهة تضيء نور هذا، والرجلين كذلك تضيء نور، محل الوضوء تضيء نور، يعرفهم الرسول عليه الصلاة والسلام من العالم كله. ومن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. حد هذا من كلام أبي هريرة، من استطاع أن يطيل غرته وتحليله فليفعل. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن سعيد بن أبي عمر جميعا مروان الفزاري قال ابن عمر حدثنا مروان نبي مالك الأشجعي سعد بن طارق النبي حازم نبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي أبعد من أيلا من عدن، فله أشد بياضا من الثلج وأعلى من العسل باللبن، والآنية أكثر من عدد النجوم، وإني لا أصد الناس عنه كما يصد الرجل من إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله تعرفنا يومئذ؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سعيد بن سعيد، سعيد بن سعيد وابن أبي عمر، وابن أبي عمر قال حدثنا مروان الفزاري، مروان الفزاري قال حدثنا سعد بن طارق، سعد بن طارق قال حدثنا أبو حازم الكبير، أبو حازم الكبير الأشجعي مولى عزة الأشجعية قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن حوضي أبعد من أيلة من عدن. يقول إن حوضي أبعد من أيلة إلى عدن، أيلة هذه اللي عقبة عند عقبة الأردن، عند العقبة أيلة إلى عدن، انظر المسافة كم، هذا مسافة حوضه وكيزانه عدد نجوم السماء، كيزانه يأتي يرد علي المؤمنون يقول يشربون منه. قالوا تعرفهم يا رسول الله؟ قال نعم، محجلين من آثار الوضوء، لهم نور، الجبهة لها نور والسجال لها نور من آثار الوضوء. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى واللفظ لواصل قال حدثنا ابن فضيل أن أبي مالك الأشجعي أن أبي حازم أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد علي أمتي الحوض وأنا أزود الناس عنه، فما يزود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا يا نبي الله تعرفنا؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول ربي هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب، أبو كريب وواصل وواصل الأحدث قال حدثنا واللفظ لواصل، واللفظ لواصل قال حدثنا ابن فضيل، ابن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأشجعي، أبو مالك الأشجعي عن سلمان الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ترد علي أمتي الحوض، ترد علي أمتي الحوض، والحوض بعده من أيلة إلى عدن، انظر المسافة هذه، عدد كيزانه عدد نجوم السماء، وإن أناسا ينادون عنه فيقول يا ربي يا ربي، فيجيبني ملك يقول إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، هذا اللي حصل الآن، ما تدري ما أحدثه، غير وبدل وخرج من الإسلام، هذا اللي حصل في زماننا اليوم. قال وأنا أزود الناس عنه، وأنا أزود الناس عن الحوض، يعني ما أكره، مثل ما يزود الإنسان إبله بعيره، البعير عن إبله، يجي بعيري بيشرب مع البل هذه يطرده، يقول أنا أطرد الناس وأنتظر أمتي ترد علي، هل تعرفهم يا رسول الله؟ قال نعم، غرا هذا نور نشع، ومحجلين نور، وأثر الحجل من أثر، قالوا مما؟ قال من أثر السجود عليه الصلاة والسلام، يذود الناس ما بهم يشربون ولا يردون عليه الحوض إلا من هو مؤمن مسلم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم سعد بن طارق الربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لا أبعد من أيلة من عدن، والذي نفسي بيدي إني لا أزود عن الرجال كما يزود الرجل لبل الغريب عن حوضه. قالوا يا رسول الله تعرفنا؟ قال نعم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، ليست لأحد غيركم. يقول الإمام مسلم رضي الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر، علي بن مسهر قال حدثنا سعد بن طارق، سعد بن طارق قال حدثنا ربعي بن حراج ربعي بن حراج قال حدثنا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لا وعد من أيلى من أيلى. حذيفة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن حوضي أبعد من أيلى, هذه اللي عند العقبة, عقبة الأردن, العقبة التي يشرف عليها اليهود والسعودية والأردن, ثلاث أمم كلها مشتركة في هذه العقبة. يقول من العقبة إلى عدن, انظر المسافة وعدد كيزانه عدد نجوم السماء, وإنه لا يرجع علي الناس فأدودهم عنه, أدودهم عنه علشان أحرسهم كما يدود الرجل إبله عن حوضه, ما يبي يريد الإبل الغريبة ما يبي تريد على إبله. فأنتم أمتي يعني عليه الصلاة واقف على الحوض يمنع الناس عن ورود الحوض حتى ترد أمته. هل تعرفهم يا رسول الله؟ نعم, غرة غرا محجلين, غر محجلين من آثار الوضوء, وليست هذه السيمة ليست لغيرهم, هذه السيمة ليست لغيرهم, النور هنا والنور هنا, الحجون والغرة كلها نور, تشع نور يتبينون بين الناس من هذا النور. حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء نبي أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, وددت أني قد رأينا إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ذهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض, ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال, أنادي ملا هلما فيقال إنهم قد بدلوا بعدك, فأقول سحقا سحقا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسريج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل الباقين أخبرنا قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن مولى الحرقة قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين, وإن شاء الله بكم لاحقون, يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين, أسأل الله لنا ولكم العافية. هذه السنة, إذا أتى الإنسان المقبرة هذه السنة أن يسلم عليها, حتى مقبرة المعلات, حتى من وراء الجدار ما عليه سلم هذا السلام الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام, السلام عليكم دار قوم مؤمنين, وإن إن شاء الله بكم لاحقون, يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين, نسأل الله لنا ولكم العافية, اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا الحديث اللي ورد عنه عليه الصلاة في المقبرة, فالإنسان إذا مر قبور يقرأ هذا الحديث حتى مقبرة المعلات, لما رأيت ولو من وراء الجدار فإنك تقرأ هذا السلام. يقول المسلم رحمه الله فقال وددت أن قد رأينا إخواننا, يقول فلما قال هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام وددت أني رأيت إخواننا. قالوا يا رسول الله ألسنا أصحابك وإخوانك؟ قال أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتون بعد سيأتون بعد إخواني. قالوا كيف تعرفهم؟ قال إنهم يأتون علينا غرا محجلين من آثار الوضوء, يعني سيأتون بعد ذلك, ولكن اشترط ولكن هناك ناس يريدون الحوض ولكن يخربون عن الحوض, فأقول أمتي فأقول لا تدري ما أحدثوا بعدك, حرفوا وبدلوا وخرجوا من الإسلام, غالبهم اليوم وقبل اليوم خرجوا من الإسلام, يفعلون أفعال خرجوا من الإسلام, وبعضهم غير وبدل دين الله وشرعه. قال رحمه الله تذنى قتيبة بن سعيد قال تذنى عبد العزيز عن الدراوردي وقال تذنى إسحاق بن موسى الأنصاري قال تذنى معن قال تذنى مالك جميعا عن الألاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم منين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. مثل حديث إسماعيل بن جعفر، غير أن حديث مالك: فليزادن رجالنا نحوضي. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا مالك وعبد العزيز عن العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة قال حدثنا أنا به عبد الرحمن مولى الحرقة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم. فخرج إلى المقبرة فدعا الدعاء الذي مر، وهو: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستخدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. يقول وقال: فليزادن رجال عن حوضي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا يزادن رجال عن حوضي، يعني يصرفون أعوذ بالله عن حوض الرسول عليه الصلاة والسلام. ترد الأمة، أمة محمد ترد عليه حوضه، ولكن يأتي أناس يصرفون عنها. يا ربي أمتي، فيقال: لا تدري ما أحدث بعدك. نعم، لا تدري ما أحدث بعدك. لاحظ من الذي أحدث اليوم وقبل اليوم، من القرن الأول، القرن اللي مضى، والقرن هذا كله أحدث الناس شرك، وأحدثوا كفر، وأحدثوا نفاق، وخرجوا من الإسلام كأنهم لم يعرفوا من الإسلام إلا اسمه، ما يعرفون من الإسلام إلا اسمه، يعني اسمه بس. حتى لو تقولوا كم أركان الإسلام، وش معنى لا إله إلا الله؟ ما حد يدري، بس مسلم صلاة وصوم وبس، هذا هو. هذه أمة محمد اليوم، فما ترون ما فيه إلا قلائل من تمسكوا بدين الله وشرعه. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم على هذه الطريقة، طريقة الرسول بيضة ومثل الشمس، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، بيضة مثل الشمس، لا يزاد عنها إلا هالك، لا يصرف عن هذه الجادة إلا هالك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلفيان بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال: كنت قال أبي هريرة رضي الله عنه ويتوضا للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت يا له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروا أنتما هنا، لو علمت أنكما هنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف بن خليفة قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبي حازم الأشجعي قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ، وكان يتوضأ حتى يصل الركبة، غسل يده حتى يصل الكتف، غسل رجليه حتى يصل الركبة، وأنا وراه أنظر إليه. فقلت: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: أنت خلفي، أدريت أنك خلفي يا بني فروخ، لو علمت أنك خلفي ما توضيت هذا الوضوء. سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تبلغ الحلية من المؤمن ومبلغ الوضوء. الحلية يعني حلية النور الذي في يوم القيامة، حلية بديه وحلية برجليه، تبلغ مبلغ الوضوء يعني حلية. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب قتيبة بن حجر. الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا أبو هريرة، ونحن نأخذ بكلام الجمهور، نحن نتبع الجمهور، كافة الصحابة عملوا هذا العمل، تقول لا، انفرد بها بر على كيفه، انفرد مثل أبي مالك الأشجعي اللي يقول إنه يسجد للاستراحة، هذه كلام صحابي رأى الرسول عليه السلام، لكن ما نعمل بها ما دام ما عمل بها الجمهور. جمهور الصحابة ما عملوا بها، فالشخص الواحد إذا جاء بحديث وعمل به هو حر في ذلك. نحن ما نعمل إلا إذا رأينا جمهور الصحابة عملوا به نعمل بحينئذ. هذه قاعدة عند المسلمين كافة وعند علماء المسلمين كافة، أنا لا نعمل إلا إذا عمل الجمهور من الصحابة. نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن أيوب قتيبة بن حج جميعا إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب دثنا إسماعيل قال أخبرني على نبي النبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله بالخطايا يرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وقال الآخران أخبرنا قالوا حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكم على ما يمحو الله بالخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره يعني على البرد في المبارد والدنيا باردة ومع هذا يتوضأ ويسبغ الوضوء بعد المبارد شديد البرودة والدنيا باردة هذا أسبغ الوضوء على المكان هذه واحدة. وكثرة الخطى إلى المساجد دائم رايح جاي إلى المسجد كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط هذا الرباط اللي ما هو رباط الجهاد في سبيل الله هذا الرباط نعم. قال رحمه الله حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا إلى ابن عبد الرحمن بهذا الإسناد وليس في حديث شعبة ذكر الرباط وفي حديث مالك ثنتين فذلكم الرباط يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة ومالك عن العلاء اجتمع شعبة ومالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبي هريرة عن النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بمعنى الحديث يعني ثلاث أدلكم إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة وكثرة الخطى إلى المساجد فذلكم الرباط يعني مرابطة هذه المرابطة لك الأجر فيها وكثرة الخطى إلى المساجد فذلكم الرباط يعني ذلك المرابطة نعم. وفي حديث مالك ثنتين يعني فذلكم في حديث مالك ثنتين قالها نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وعلى آله وصحبه سليمًا كثيرا. Thank you.